عبود عمره 15 سنة وعمر 13، هم إخوان إلهم نفس الصفات ونفس الطريق اللي دفع أمهم وأبوهم ياخدوا قرار بالثبات والإصرار، وكانوا سر نجاح لمشاريع كبيرة. أحلى الأشياء اللي بولادي وبحبها ضحكتهم، روحهم المدحة، إنهم على طول بينسوا أي إشي بضايقهم، وموضوع إنهم ما بيشيلوا هم أي إشي وبتعلموا طول الوقت، بتعلموا وبتدربوا واكتسبوا كتير مهارات بس بتدريبهم. صح أحياناً المهارة الواحدة ممكن تاخد معهم وقت، ممكن ناخد سنة ليتعلموا إنهم يسكروا زر أو يربطوا رباط أو يكتبوا حرف أو ينطقوا كلمة بس بالآخر بنطقوها. فهذا هو أكتر إشي بيعلمني منهم، الثبات والصبر والإصرار والتدريب، إنهم اللي بيصنعوا المستحيل. ريم عاشت من 10 سنين تجربة دفعتها تترك بلدها بعد مراجعة الدكتور عشان حرارة ابنها مرتفعة، فكان التشخيص عند الدكتور بيغير حياة. قبل 10 سنين كنا عايشين أنا وزوجي محمد وولادنا عبد السميع وعمر في غزة وكتير مبسوطين. أنا ومحمد كل حدا فينا عنده شغله اللي بيحبه، وكنا بدينا نلاقي مستقبلنا. عبد السميع وعمر كتير مبسوطين إنه هما بتربوا بحضن التيتا والجدو وقاعدين بيكبروا مع أولاد عمهم. بوحدة من الأيام بال2009 لما رحنا عند دكتور علشان عمر كان سخن، وقتها كانت الصدمة. احنا رحنا لأنه الولد كان سخن وبدنا دول السخونة، بس كانت الصدمة إنه الدكتور حكالنا إنه أولادكم كمان متأخرين وعندهم إعاقة تطورية، وحكالنا إنه علاجهم وتشخيصهم صعب إنه يتم بغزة لأنه ما في بغزة الفريق الكامل اللي يقدر يساعدنا. بدينا نتخبط، قعدنا 3 سنين إنه نتخبط وشو بدنا نعمل وين بدنا نروح. حياتنا فجأة انقلبت فوقاني تحتاني، وبتخيل الوضع اللي إحنا فيه هلأ كيف إحنا حياتنا انقلبت بين يوم وليلة مع الكورونا فيروس، كتير بذكرني بهذيك اللحظة. بسنة 2011 اضطريت بعد ما أني ما لقيت خدمات لأولادي بغزة، ما قبلوهم مدارس ولا حضانات، اضطريت أني أجي أنا وياهم على عمان. لحسن الحظ أنه أخوي كان عايش هناك، والحمد لله أنه لقيت مركز اللي يقبلهم، مركز تأهيل، وبدينا أخيرا نشتغل معاهم بالقدرات اللي لازم يقدروا يوصلوا لها. والأخيرا أنه في حدا صار يفهمني إيش الأشياء اللي بتصير معنا وأنا شو لازم أعمل. أهلا فيكم في بودكاست قصة قصيرة. قصتنا لليوم أبدا مش قصيرة، بلشت من سنين وفيها إنك تترك بلدك وتغير كل خططك وأحلامك عشان تبني أحلام جديدة وحياة مليانة بالتحدي. فيها نجاح بيخلي مشاريعك كلها مستلهمة من عيون أولادك. عبود وعمر هم أبطال، وأمهم عندها الكتير لتحكي عنهم وإلهم للعالم كله. انضميت ب2011 لمجموعة للدعم الأسري، وأخيراً لقيت أمهات وعائلات عندهم أولاد زي أولادي، والأحلى من هيك إنه عندهم أولاد كتير أكبر من أولادي، فأنا صرت أخذ نصر عن المستقبل وأقدر أشوف شو ممكن يكون مستقبل الأولاد. بعد هيك بدأت أشتغل مع الجمعية اللي عاملة هاي مجموعة الدعم الأسري، ومن اللحظات اللي بدأت تتغير بحياتي إني لما صرت أحس أول إشي إني أنا بشتغل وبنجز، وكمان بشوف كتير عائلات عندهم زي أولادي، وعمالي بتعرف على تحديات وبتعرف على ناس وشو ممكن نعمل. وبديت أثقف حالي وأتعلم أكتر عن إيش يعني الإعاقات الذهنية وإيش يعني جلسات التخاطب والنطق والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، وأنا شو ممكن أعمل معهم بالبيت. تأقلم ريم وقوتها وقدرتها على التعلم كانت دائماً تصطدم بنظرة مجتمع اتعود إنه يأشر على أي شخص مختلف ويحطه في زاوية حرام الله يعين أهله. هالهمز واللمز ممكن يتحول لإعلان تلفزيوني بصدمك، بخليك تشوف حياتك بطريقة مختلفة. وبدأت أنتبه لقدي إحنا عندنا المجتمع بيظلم الأطفال ذوي الإعاقة، خصوصاً الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية. وكنت بتذكر إنه من أول لحظة عرفت فيها عن الأولاد، أكتر إشي زاد صدمتي وإحباطي هو إعلان كنت شايفاه على التلفزيون لطفل عنده توحد. كان إعلان كئيب كتير، مرعب، الموسيقى بتخوف، عتمة ظلمة، ما قدرت أنا أخذ منه أي رسالة أو أي فكرة غير إنه هدول الأولاد ما إلهم حياة. وهذا الإعلان من الأشياء اللي خلتني أحس إن حياتي وقفت بهذيك اللحظة. لما بديت أشتغل بعمان وبديت أتعرف على أهالي كتير وبديت أنتبه لأولادي أكتر وأغير المنظور اللي أنا بشوفهم منه، كتير أشياء تغيرت بحياتي. ولما تقبلت إنه خلص هاد هو قضاءنا، القضاء اللي أنا ما بقدر أغيره، بس الواقع هو اللي بقدر أغيره بإنهم يتعلموا ويتمرنوا ويتحسنوا، كل حياتنا بدأت تتغير. الإعلان السلبي اللي صدم ريم خلاها مش بس تنتبه لأولادها وتغير طريقة تفكيرها، ريم شافت من أولادها وصحابهم قصص قادرة تغير العالم ونظرتنا لذوي الإعاقات الذهنية، وحولت النور اللي بعيونهم لنور يضوي الشاشات. بسنة 2013 انتبهت إنه عنا بالميديا أولادنا من ذوي الإعاقات الذهنية مش كتير بنبرز حياتهم، بنسلط الضوء على النور اللي بحياتهم وعلى قدراتهم، دائما بنسلط الضوء على الإعاقة تبعتهم بطريقة سلبية كتير، وبيعطي كمان صورة سلبية كتير للأهالي التانيين وللمجتمع. فقررت إنه ليه ما يكون عندنا مسلسل كرتوني للأطفال فيه شخصيات لأطفال من ذوي الإعاقات نفس أولادي ونفس أصحابهم. وفعلا طبعا بعد جهد جهيد وتعرفت على شريكي اللي ساعدني في تطوير الفكرة وإنه نعمل نكتب السكريبتس ونكتب الحلقات، فعلا أنتجنا مسلسل كرتوني اسمه كلنا أبطال، وحاليا بنعرض على واحدة من أكبر الشاشات بالوطن العربي وبيحضروا ملايين الأطفال، وهو أول مسلسل عربي فيه شخصيات لأطفال من ذوي الإعاقة ظاهرين فيه بطريقة إيجابية وبالطريقة اللي أنا بحب الناس يشوفوا فيها أولادي. شعلة النور اللي تحولت لكلنا أبطال زاد وهجها، صار لازم تساعد كل الأهالي اللي عندهم أولاد بيعانوا من إعاقات ذهنية، وصار لازم تنور هالشعلة كل فكر ونظرة بتنمط حياة ذوي الإعاقة الذهنية، وصارت الشعلة عبارة عن مجتمع كامل قادر يفرض حقوقه بالوصول للمعلومات والوصول لحياة أفضل رافض كل الأطر. بعد الكرتون لقيت إنه لازم أخذ التوعية لليفل أعلى، ولقيت إنه إحنا كأهل أنا وزوجي وكل الناس اللي حوالي إحنا الأهالي نحتاج دعم مستمر. كل مرحلة مع أولادنا هي مرحلة جديدة، أولادنا لما يكونوا أطفال ما بيحكوا، ولما يكبروا ويصير مراهق ما بقدر يحكي ومش قادر يتواصل، هذا بشكل تحدي كتير كبير لإلنا، وطول الوقت بنحتاج للدعم والتوجيه سواء من أهالي مروا بهاي التجربة من قبلنا أو من أخصائيين. من هون قررنا أنا وزوجي سنة 2017 إنه نطلق منصة حبايبنا .net، نظراً لأنه ما في محتوى باللغة العربية كان قادر يوجهنا شو نعمل وشو نسوي بالموارد اللي موجودة عنا بالمنطقة. بسنة 2017 بدينا نتعاون مع أخصائيين وأهالي من النتورك تبعتنا، من اللي إحنا بنعرفهم وتعرفنا عليهم خلال السنوات الماضية، وما كنا كتير محددين وين بدنا نروح، كان همنا إنه إحنا نخدم الأهالي اللي زينا. ولما أطلقنا المنصة بشهر 12 بال 2017 بدأوا الأهالي يبعثوا لنا من بلدان سواء من الأردن أو من بلدان التانية، واللي بدأ إنه بده يشبك مع أخصائي، بده يحكي مع هذا الأهل وبده إنه يتواصل أكتر وبده يفهم أشياء أكتر أنا وزوجي ما بنقدر نخدمه فيها. قررنا إنه طب ليه ما نجرب نحط كمان معنا أخصائيين يصيروا يجاوبوا الأهالي على استفساراتهم ويساعدوهم. ومن هون اتطورت منصة حبايبنا للشكل اللي هي هلأ عليه، إنه إحنا بنقدم عنا مكتبة فيديوهات ضخمة من 800 فيديو بنقدم فيها المعرفة والتثقيف للأهالي والمجتمع، وكمان عنا دليل حبايبنا اللي بيسهل وصول الأهالي للخدمات، وعنا خدمة المكالمات اللي بنشبك فيها الأهل مع الأخصائيين ليقدروا ياخدوا استشارات فردية. وكوننا فريق رائع، فريق جزء منه هم أهالي زينا وجزء منه أخصائيين كمان بالمجتمع، وحالياً الآلاف بيزوروا صفحاتنا يومياً وبتفاعلوا معنا. التجربة اللي بعيشها العالم اليوم هو واقع لأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، إنه طول الوقت محبوسين بالبيت، إنه ما عندهم أصحاب، هيك ريم بتحكي، بس هي تقضي الوقت مع عبود عمر بطريقة مختلفة. فللأسف هذا الوضع بيضلوا يذكرنا إنه لسه في عنا مهمة طويلة كتير ومهمة شاقة أكتر لنقدر إنه نشتغل مع الأهل من جهة ونشتغل مع المجتمع من جهة، ويقدر أولادنا يكون في لإلهم معنى بالحياة شو ما كانت قدراتهم. إحنا هلأ بالحجر بنقضي وقتنا بكتير أشياء، بنحاول نستكشف الأولاد من أول وجديد، بنحاول نشوف شو قدراتهم، وين وصلوا، شو عملوا. أحياناً نتخانق، أحياناً كتير بنصير نضحك مع بعض زينا زي أي عائلة. بس المهم بالآخر كل ما نفكر إنه أهم إشي سلامتهم وصحتهم، بنقول كل إشي بهون. إحنا ما بنختار قدرنا، بس قرار كيف نتعامل مع ظروف حياتنا هو اختيارنا اللي منقدر نعمل منه المستحيل ونصير أبطال بعيون أولادنا وعيون العالم. وبصراحة لما بتطلع لكل هذا اللي عملته واللي قدرت أعمله، ما بقدر أشوف غير عبدود وعمر، وقدي هم ألهموني وقدي إنهم خلوني أعمل كل هذا الإشي اللي أنا بعمله. صح إنه في لحظات كتير بالقبل بالأول كنت أتضايق إنه ليه أنا بصير معي هيك، وش معنى أنا، طب وشو بدي أعمل هلأ، طب والخطط كلها اللي خططتها سواء لإلهم ولحياتي أنا شو بدي أعمل فيها. بس هلأ عمالي برجع بستذكر هذه الأوقات وبقول إنه كل إشي بقرارنا، وإحنا لما بنقرر إنه بدنا نتغير بنقدر نغير ونتغير.